الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، كنا وصلنا إلى قوله وما أحسن هذا البسط منه، ولأجله قال والافتقار إلى المحل والمقدس، يعني يستحيل عليه تبارك وتعالى الافتقار إلى المحل والمقدسه. سنقرأ يعني ما يسر من هذا الكتاب ثم نرجع إلى عادتنا في تحقيق المطلوب. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمه امين، وما احسن هذا الوصف منه، ولاجله قال والافتقار الى المحل والافتقار مش والافتقار والافتقار والافتقار الى المحل والمقدس لاستلزام ما تقدم له، لأن وجوب الوجود ينفي الماء، بل لأن استحالة العدم تنفي الماء وتتضمن استحالتهما. نعم، كما قلنا دائما أن يعني المدار أو الفلك الذي يدور عليه الموحد هو وجوده تبارك وتعالى، فوجوب وجوده يلزم عدم افتقاره إلى المحل والمخاطر. وعدم لحوق العدم عدم لحوق العدم أي ديكونية الله تبارك وتعالى تستلزم عدم افتقاره. نعم، لأن المفتقر هو الحادث الذي يطرأ عليه العدم ويلحقه العدم أي القادر للفناء. نعم، إذا كان الافتقار إلى المحل على معنى أنه صفة قديمة فلا يلزم باستحالة العدم حالته. هذا كنا بيناه سابقا وما وقع فيه كثير من يعني بعض الأئمة، وهو وصف صفة الله تبارك وتعالى بالافتقار. هذا سوء أدب ولا ينبغي بحال أو بشكل من الأشكال. نعم، فالتفسير يعني إطلاق هذا اللفظ الافتقار بمعنى قيام الصفة بالذات هذا لا يكون بشكل من الأشكال. نعم، فنقول يعني قائمة بالذات ليست مفتقرة إلى الذات. نعم، ولما كان التركيب في الذات العلية يستلزم قول كل واحد من كل واحد من الأجزاء إلها كما يستلزم. نعم، قول كل تفضل. ولما كان التركيب في الذات العلية يستلزم قول كل واحد من الأجزاء إلها كما يستلزم وجود النظير في الألوهية، يعني عندما إذا قلنا أن ذاته مركبة هذا يستلزم ماذا؟ أن كل جزء من هذا من أجزاء الكل القديم، يعني تعدد مدى القديم بالجزء. ماذا لم يقل هذه أحد من العقلاء؟ يعني إذا تصورنا تعالى الله عز وجل تعالى وتعالى أنه أكثر من الأجزاء، يعني مثلا هذا ما شكل فيها فهذا هو القديم وهذا قديم وهذا قديم وهذا قديم وهذا قديم وهذا قديم وهذا قديم وهذا قديم وهذا قديم يعني ما يقول بذلك عاقلا. ويقول إذا كان قديما فيقول كل جزء هو إله، يطلق عليه الاسم إله كل جزء من هذه الأجزاء، واضح؟ ولذلك يستحيل عليه التركز، التباعد، التجزؤ، التشرد. نعم، وكان يلزم التعدد الصفة تعدد مستمع الأفعال قابل كل من يحب. هذه ما أخذناها في صفة الوحدانية، نفي كم المتصل والمنفصل. فإذا قلنا كم المنفصل في الصفات هذه أن لو أن تكون له قدرة مال فأكثر وإرادة فأكثر فيكون الفاعل متعددا، وهذا مستحيل. نعم، قابل كل من وحدانية الذات والصفات والأفعال بوجود الشركة فقال والشريك. يعني هنا المقصود أنه وحد في ذاته وصفاته وأفعاله بنفي الكمون كما مر معنا سابقا وأخذنا. نعم. فقال والشريك أي الألوهية، وإلا فالمتبادل أن الشريك إنما ينافي وحدانية الأفعال فقط. فنطق بذلك أن يكون له سبحانه وتعالى يعني من يشاركه من ذلك أفعاله. قلنا يعني وهو استحالة أن يدخل في أفعاله الاشتراك. نعم. هذا المتبادل يعني في الشركة أو في الشريك هو الذي يفعل معنا هذا المتبادل، لكن نحن نفينا هذا وزيادة، نفينا تعدد الذات ونفينا تعدد الصفات بالفهوم التي أخذناها، يعني نفينا المتصل والمنفصل من الكمل. نعم. أما المتبادل عندما نطلق لفظ الشركة أو الشريك هو الذي يشاركك في الأفعال. نعم. فنطق بذلك لئلا يسبق إلى الوهم أن المصنف لم يستوعب أبواب الوحدانية بأقسامها الثلاثة. فإن قلت ما تقدم من استحالة العدم وما عرف عليه هل هو مستحيل في حق الذات والصفات أو هو خاص بالذات فقط؟ يعني سؤال واضح الجواب، يعني الصفات كالذات يستحيل ظهور العدم عليها. نعم. قلت عام في الذات والصفات، فيستحيل على الصفات العدم والوجود وظروف العدم والمماثلة كالذات. الذات والصفات نصفت يستحيل على ذات الله تبارك وتعالى وصفاته العدم والحدوث وظروف العدم والمماثلة والاستقرار من الفصل والشريك كما يستحيل على الذات. نعم. واضح ان شاء الله تعالى. والمماثلة والافتقار إلى المخصص والشريك كما يستحيل على الذات. نعم. الافتقار بل الوجود في المحل واجب الالتفات إلى يعني هذه الوارثيك يعني وارثيئة من الشارع يعني كما فهمنا. ولذلك يعني قلنا عندما قسمنا أن الموجودات أربعة قلنا موجود يعني في تقسيم فهم التموسي موجود في كل محل ولا ينتقل الى مخصص وهي صفة الله تبارك وتعالى، معنى وجودها في المحل اي قيامها بالذات ولا تنتقل الى مخصص. فاطلاق لفظ او وصف الانتقال على صفته تبارك وتعالى سوء ادب وموهم. نعم. فان قلت أيجب التفاته الى الوجود والقدم والبقاء وما عرف عليه ما يجب بذاته؟ قلت نعم. فإن قلت أيؤخذ ما ذكرت من كلام الشيخ يعني بصفاته تبارك وتعالى ما قلنا أنه واجب الوجود وقدوم وباقي وإلى ما يعني إلى أسئلة من صفات السلوك، ولهذا يعني كذلك الصفات نعم صفاته تبارك وتعالى يعني واجبة وقديمة وباقية ويستحيل ممثلتها. هل يجب الالتفات من الوجود والقدم والبقاء؟ كان عندما نعرف القدر ما تعرفه صفة أبدية. نعم. يعني واجب واجبة الوجود معنى واجبة الوجود أنها قديمة باقية لا يطرأ عليها يعني عدم ولا حدود ولا مماثلة ولا افتقار ولا شركة. نعم. قلت يمكن أخذه بالنسبة إلى الواجب وبالنسبة إلى المستحيل. عاوز فإن قلت أيؤخذ ما ذكرت من كلام الشيخ؟ قلت يمكن أخذه بالنسبة إلى الواجب وبالنسبة إلى المستحيل لأن اسم الجلالة من جامع للذات والصفات. ولما انقضى كلامه يعني فهمه أن صفاته تبارك وتعالى تلاقي واجبة الوجود وباقية وقديمة، هذا يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة جامع لجميع ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل وما يجوز في حقه. نعم. ولما انقضى كلامه على لذلك نقول أن هذا اللفظ الشريف الله اسم دال على واجب الوجود. نعم. ولما انقضى كلامه على أضداد الصفات السلبية أخذ في أضداد الوجودية فقال: وكذا يستحيل عليه جل وعلا العجب والكراهة. يعني الثبوتية هنا يعني هذا غير دقيق، الوجودية كيف الثبوتية؟ فهمنا؟ نعم. فقال: وكذا يستحيل عليه جل وعلا العجب والكراهة. قلنا العلق عليها الثبوتية، قلنا أنها اللي هي الأكوان. أما اللهم إذا عنده الثبوت والوجود يعني مترادفان ويمضي الحال، هذا لا إشكال، فأنت عندك الاحتمالات في ذلك. نعم. فقال: وكذا يستحيل عليه جل وعلا العجز والكرامة والجهل والموت. هذه كلها أضداد المعاني، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه أضدادها بالترتيب على سبيل النفي والنشر المرتب. نعم. أن الصفات على التقديم أنها 20 عندنا: نفسية، سلبية، وجودية، ثبوتية، هي الأكوان. إذا نفينا الحال ف13 نفسية سلبية معاني اللي هي وجودية. ما معنى وجودية؟ هي التي يصح رؤيتها لو أثير الإجابة أولا، ثانية هي التي يعني تطلب يعني زائدا على القيام بمحله، فالقدرة تطلب مقدورا، والإرادة تطلب مرادا، والعلم يطلب معلوما، والحياة تتعلق بشيء ما. ها؟ هي شرط عقلي للإدراك، مش شرط، شرط عقلي للإدراك. فالحياة ما تتعلق بشيء، ثم الحياة ما بشيء تعلق. طيب، والسمع يطلب ماذا؟ موجودا، على الأصح ليس مسموعا، هذا قول. والبصر يطلب موجودا، والكلام يطلب مدلولا. نعم. حاول تراجع الدروس بتاع هذا يعني فوق 70 درس ما شاء الله. حاول تجاهد نفسك من الاول تبدا. واضح؟ نعم. وكذا يستحيل عليه جل وعلا العجز والكرامة والجهل والموت والصمم والعمى والبكم والكلام على النفس والنشر على الترتيب، فالعجز ضد القدرة، والكراهة ضد الإرادة، والجهل ضد الإرادة. يعني النحو والنشر المرتب هو كما في الحاشية، هو أن تلف بين شيئين في الذكر وأكثر. عندما قلنا في صفات المعاني قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام، أتى بأفضل على الترتيب. فالقدرة يقابلها ماذا؟ العجز. الإرادة يقابلها الكراهة. العلم يقابله الجهل. الحياة يقابله الممات أو الموت. السمع يقابله الصمم. البصر يقابله العمى، والكلام يقابله البكم. هذا هو النكت المرتب. نعم. والصمم ضد السمع، والعمى ضد البصر، والبكم ضد الكلام. فإن قلت سكت الشيخ عن يعني انظر ذكر هنا آية فيها ودليل على النفس ونشر المرتب، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهنا ذكر ليلة والنهار، فذكر وظيفة الليل السكن لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله، على ترتيب النفس والنشر. نعم. فإن قلت سكت الشيخ عن أضداد المعنوية، وهي كونه عابدا، وكونه كاهنا، وكونه جاهلا، وكونه ميتا، وكونه أصم، وكونه أعمى، وكونه أبكم، بناء على رأيك بناء على ماذا؟ على ثبوت الأحوال. ما معنى الحال؟ هي الواسطة بين الوجود والعدم، ليست موجودة وجودا كاملا، وليست عدما. يعني هي في الخارج لكن لم ترتقي الى درجه الوجود الكامل. واضح؟ نعم. يعني كثير من العلماء ينفيها، فقال أنه لا حال أن يقول بالحال من المقاس. نعم. بناء على ثبوت الأحوال والوسط بين الوجود والعدم، كما سكت عن المعنوية وأبدالها فيما سيأتي عند الاستدلال بأنه استدل على المعاني دون المعنوية، كما استدل في المستحيلات على المعاني الأبدال دون المعنوية. نعم. قلت إنما سكت عنها لوضوحها كما قالت الصغرى وأبداد المعنوية واضحة من هذا، فإن قلت لأي شيء قال الشيخ وكذا يعني نقل ناس الصغرى يكون من فرعي. نعم. فإن قلت لأي شيء قال الشيخ وكذا يستحيل عليه العجز، ولم يقل ويستحيل عليه العجز، قلت لعله رأى أن استحالة أبداد السلوب أوضح استحالة أبداد الثبوتية، ولذلك بنى الكلام على التشبيه إذ يقتضي أن المشبه به أقوى من المشبه. نعم. والمعني ويستحل عليه العجز استحالة كاستحالة، يعني هنا أبداد الصفات السلبية أوضح من أبداد المعاني الوجودية. لماذا؟ يعني فلذلك يعني هنا يؤول قال لعله، لأن الإمام الثانيسي ماذا قال هنا؟ قال وكذا يستحيل عليه في المثل في هذه في أبواب المعاني، أما في أبواب السلبية قال ويستحيل عليه، أما هنا قال وكذا يستحيل عليه على التشبيه، كيف هنا؟ كيف التشبيه؟ طيب لماذا هنا؟ وكأنه عندما قال ويستحيل عليه العدم وطرور العدم والحدود والمبادلة و و و و هذه أبواب السلبية، قال وكذا يعني وكأن الأبواب السلبية ظاهر أقوى، ولذلك شبه بها جعلها شبيهة، يعني جعل أبواب المعاني شبيهة بأبواب السلبية لأنها أقوى تبدو، فقط يعني هذا تأويل قوله وكذا للحديث، فهذا لا طائل منه في الإمام السنوسي يريد هذا أكثر. نعم. قال لأن المشبه به أقوى من المشبه. نعم. من هو المشبه به؟ أحسن، أبداد السلوك، والمشبه أبداد المعاني. والمعني ويستحل عليه العجز. سمناها عبارة مجمل تبقى عبارة فقط. نعم. ويستحل عليه العجز استحالة كاستحالة ذا. وبيانه أنه لو انتصف بالعدد لكان حادثا فيفتقر إلى وحده، ويلزم الدور أو التسلسل وهما محالان، وما أدى إليهما الذي هو فرض العدد أيا كان محال أيضا، ولا كذلك العجز عن ممكن ما، فإن استحالته من حق الفاعل تنتقل إلى أنظار دقيقة. يعني هذا المعنى يعني أخذناه في عدة مرات من حيث كل البرهان، يعني هنا أدب البرهان أنه لو اتصف بالعدم، لو اتصف تبارك وتعالى بالعدم لكان حاجة فيفتقر إلى محدث، ويلزم الدور والتسلسل، هذا بين واضح بالنسبة إليكم، وهما محالان، وما أدى إليهما الذي هو فرض العدم إلا كان محال أيضا، يعني ما أدى إلى المحال فهو محال، ولا كذلك العجز عن ممكن ما، فإن استحالته في حق الفاعل تفتقر إلى أوضاع دقيقة، يعني إذا قلنا أنه عاجز مثلا أو كذا أو كبكرة فيعني هذا يجوز في حقه الحدوث وطرق العدم والمماثلة وما شكل ذلك، فلا يكون واجبا ولا يكون قديما ولا يكون باقيا ولا يكون مخالفا ولا يكون غنيا ولا يكون واحدا. الآن سيتكلم عن المتقابلات، وهذا يعني عقد له يعني ساعات ودروس، تقابل الضيم وتقابل النقي ضيم وتقابل عدم الملكة وتقابل الصبايط. الآن سينظر القدرة والعجز، هذا من تقابل ماذا؟ الضيم وهذا فإن قلت تقابل القدرة والعجز من أي أنواع التقابل هي؟ قلت تقابلهما تقابل الضدين لأنهما صفتان وجوديتان يتعلقان بالموجود الممكن. يعني القدرة هو أمر وجود، وقال العجز هو أمر وجود. إذا من أول قال أن العجز هو عدم القدرة فيقول من تقابل الملكة من تقابل العدم والملك، لأن القدرة ما من شأنه أن يفعل، والعجز هو عدم القدرة، عدم يعني سلب ما من شأنه أن يفعل، فيكون تقابل العدم والملك. هذا أخذنا يعني هذا الموضوع سوف نراه استيفاء كاملا تحقيقا. من أراد النفي فليراجع. أما إذا قلنا أنهما أمران موجودان فالقدرة والعجز من تقابل أفضل، وإذا حققنا نجد أنه ليس كذلك. هذا على اصطلاح من؟ ليس اصطلاح المناطق والمتكلمين، وإنما على اصطلاح الفلسفيين. أما إذا نظرنا بدقة فالتقابل بين القدرة والإرادة هي من تقابل النقيض والمساوي له لنقيضه. نعم، هذا على ثبوت الأحوال. أما على نفي الأحوال فهو من تقابل النقيض والأعم منه. نعم، إنسان يراجع. أخذت من النقيض أخذت من النقيض لكن لا دعنا ببساطة دون هذا النظر التحقيقي التي تكلمنا فيها بدء المدة قابلة. الآن وجود القدرة والعجز من تقابل بين، يعني لا يجتمعا سائر لا يجتمعا ولا يجتمعا على هذا المبدأ. نعم، إما قدرة أو عجز، يعني إذا وجد القدرة انتفى العجز وإذا وجد العجز انتفى القدرة. أما الكرامة فظاهر كلام الشيخ الصغرى، ولذلك هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد في زمان واحد في جهة واحدة. الأمر الأول الوجودي كان عدم كما قلنا الحركة والمحركة فلا تتناقض. هو الأصل يعني في النبي في المدين هو أن استحالة الاجتماع وجواز وارتفاع هنا في المدين. هو أن التناقض هو استحالة اجتماعه واستحالة ارتفاع هنا، ولذلك الأقوى والأدق أن نقول يعني إذا أردنا الأقوى قدرة لا قدرة، أما القدرة والعجز لذلك هو من تقابل النقيض والمساوي لنقيضها والأخف من نقيضها. هذا الأدق، يعني ليس من تقابل الضدين، لكن هذا على اصطلاح الأصوليين تقابل الضدين، يعني لا يجتمعان ولا يرتجعان. فاشتركوا. وأما الكرارة فظاهر كلام الشيخ الصغرى إذ فسرها لعدم الإرادة بالفعل أن التقابل، يعني هنا إذا قلنا أو أتكلم بالكلام هذا كذلك يعني أشرت إليه في القدرة والزيادة بين القدرة والعجز. إذا قلنا القدرة مقابلها عدم الفعل يعني من تقابل الملكة، ما هي الملكة؟ هي القدرة، وعدمها هي عدم الملكة عدم الفعل. هنا الكرارة إذا فسرها بعدم الإرادة للإنسان ليس من تقابل الضدين، ليس من تقابل الضدين، من تقابل الملكة والعدم. إذ فسرها بعدم الإرادة للفعل لأنها أمر عدم، عدم الفعل، عدم إرادة الفعل، الكراهة هي عدم إرادة الفعل، فهذا متقابل العدم والملكة. أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أو تقابل النقيضين. نعم، تقابل النقيضين أنه إذا فسرت الكراهة بعدم الفعل أي بعدم إرادة الفعل يعني ألا فتكتب الإرادة او لا اراده بالفعل، مش بالفعل حتى يكون متناسب عن كراهه، لا اراده بالفعل، لا اراده بالفعل، واضح؟ لا الفعل مو نفي الفعل، نفي اراده الفعل هي كراهه. لا، فان قلت باي شيء فسر الكراهه الكبرى ولم يفسر دائر الافضال، قلت لأن الكراهة لفظ مهم جدا هنا. لماذا يعني الإمام السلوكي قال في من مثل في الصغرى، في الصغرى عن أم الفارمين، لماذا فكر الكراهة دون غيرها من الأبدال؟ لأن الكراهة لها معنيات، معنى تشريعي ومعنى ذهني، لأن الكراهة لفظ مشترك. قلت لأن الكراهة لفظ مشترك بين عدم الإرادة، هذا هذا هذا المقصود، هذا المقصود، الكراهة عدم الإرادة، والكراهة الأخرى الشرعية هي طلب ترك الفعل طلبا غير جازم المكروه. لأن الكراهة لفظ مشترك بين عدم الإرادة وبين طلب الكف عن الفعل الجازم وأحد أقسام الحكم الشرعي، وهي عندما تنافي الإرادة بالفعل. هذا المراد، المراد عدم الفعل، عدم الإرادة بالفعل، وهي عندما تنافي الإرادة بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني، إذ لا مانع في أن ينهى الله تعالى عن شيء في السرقة مثلا ويريد وقوعه. إيه هذا يعني على سبيل التحريم، لها على السرقة يعني طلب تركه وترك الجرس، يعني طلب تركه طلبا جازما. على كل هنا مسألة مهمة، يعني الفرق بين أن الأمر يغاير الإرادة، الأمر يغاير الإرادة، فليس كل ما يأمر به سبحانه وتعالى كله، يعني أن كل ما أمر به أراد أو كل ما نهى عنه لم يرد، لا، نهى سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن السرقة، لكنه قدرها، نهى عن الزنا وأجراه وقدره. نعم، إذ لا مانع في أن ينهى الله تعالى عن شيء كالسرقة مثلا ويريد وقوعه أن يقصد إليه، وهي بالمعنى الأول صادقة بكل المعنى الأول وهو عدم إرادة الفعل، أن نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى مريد، يعني من صفاته الإرادة، أي أنه فاعل بالاختيار، عندما قلنا أنه فاعل بالاختيار ولا نبحث تكلمنا عنه جيدا بصفة الإرادة في هذا الكتاب. نعم أم لا؟ تكلمنا عن الإرادة جيدا. عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى متصف بالإرادة أي أنه فاعل بالاختيار، أي قاصد بالفعل. واضح؟ فعندما قلنا أنه فاعل بالاختيار نفينا عنه أنه فاعل بالتعليل وبالطبع وبالكراهة وبالجبر وبالاضطرار وبالعلة الغائية، كل هذا نفينا وتكلمنا عن كل هذه المستحيلات وحققنا المراد منها ونفينا الجهل في تشربها في ظرف أخرى، يعني كل ما تزداد يعني معلومات. نعم، ما في في في تقلم ما نقولها اشهد به هذه الفئه، يعني كل كتاب فكل كتاب لا يخلو من فئه. نعم، وهي بالمعنى الاول صادقه بكل ما يلاقي الحصد من الذهول او الغفله او الكون، لان قلنا ان الفاعل بالاختيار يكون قاصدا، والقاصد للشيء يكون عالما به لا يكون جاهلا به، فهو ليس ذاهلا عنه، فهو عالم به يقصده. الذهول هو عن الغيب، الغيبة عن الشيء بالكلية، هذا مستحيل في حق الله. وهي بالمعنى الأول صادقة بكل ما يلازم القصد من الذهول أو الغفلة أو كون الفعل على سبيل التعليل، هذا أخذنا على سبيل التعليل هو أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له خيار فيه مع وجود الشرط وانتفاء المانع، هذا بالنسبة للتعليم. أما في الطبع فهو أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه مع عدم يعني الشرط لوجود المانع. نعم. أو كون الفعل على سبيل التعليل أو الطبع ونحو ذلك مما لا يجامع المصدر. وأما الجهل وما في معناه من الظن والشك والوهم والاعتقاد وكون علمه عن نظر واستدلال، هذا كله حال في حقه تبارك وتعالى. الظن والشك والوهم والاعتقاد، الاعتقاد كن يشرح الاعتقاد. أخذنا مرتين في مقدمات التحفة وفي درس الشر الضيق. إلا الجدول اللي صار يعني كتبناه فيه الاعتقاد نعم. ما الفرق بينه وبين المعرفة أو العلم؟ المعرفة أو العلم أو اليقين هذه المرض تكون إما عن ضرورة أو برهة، أما الاعتقاد لا يكون لا عن ضرورة ولا عن برهة. هو هذا تعريف الاعتقاد صحيح، أما هذه كانت مسألة دقيقة لفرق بينهم. وأما الجهل وما في معناه من الظن والشك والوهم والاعتقاد وكون علمي عن نظر واستدلال فالتقابل بيننا وبين العلم تقابل جزئي. نعم، يعني الجهل يحوي هذا كله، أنه ينبه عن الظن والشك والوهم تبارك وتعالى وعن أن يكون علمه عن نظر أو استدلال. وكذلك مر معنا في صفة العلم أنه لا يطلق عليه أن علمه ضروري كذلك. هناك من أطلق هذا وأول. نعم، الجهل البسيط وهو عدم الشعور بالشيء فيكون تقابل من العدم والملل. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء أو عدم الشعور بالشيء، فهو عدم مفهومه مفهومه عدم. طيب الجهل المركب مفهومه لا عدم أو وجوده، قد يكون الأول أمر يقول الأمر، فنستطيع أن نقول أن الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فيكون مفهومه وجوديا مفهوم وجود إدراكه. نعم، أما الجهل البسيط فمفهومه عدم عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء. هذه مثل مش معنى الأمر هذا. نعم. وأما الموت فالتقابل بينه وبين الحياة التقابل أو تقابل عدم الملك نفس القضية. إما أن نقول الحياة هو عدم الموت فيكون بينهما تقابل عدم الملك. نعم. وأما الموت فالتقابل بينه وبين الحياة تقابل الزين على هذا على بناء على أن الموت أمر وجودي، الحياة هي وجود، بناء على أن الموت وجودي، وجود أن الموت وجودي، فهو تقابل الزين بين الحياة والموت. نعم. على ما يشعر به القرآن الكريم إذ قال الذي خلق الموت والحياة، فكلاهما أبرز من العدم إلى الوجود فكلاهما وجود. نعم، اقرأ في الحاشية. وهذا بناء على أن الموت أمر وجودي وإليه تشير. فهمش معنى وجود وعدمي، فهمش معنى وجود وعدمي، أنت تكلمنا فيه كثير. ما معنى وجود وعدم؟ لا هو مش هذا، نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مفهوم، يعني عن حقيقة. فعدمي أي مفهومه عدمي، عدم شيء. وجودي هو يعني أنه وجود له تحقق، يعني هو شيء. نعم. وهذا بناء على أن الموت أمر وجودي وإليه تشير الآية التي سيذكرها الشارع بناء على أن خلق بمعنى أوجد لا بمعنى قدر. يعني هو الذي خلق الموت أي قدر. وأيضا قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. قال الإمام عرف تعليقا على هذه الآية الكريمة فيه دليل على أن الموت أمر وجودي، وعلى أن النفس باقية بعد الموت بإبقاء الله تعالى، لأنها إذا زاغت الموت فهي زائقة حينئذ. والعدد لا يذوق الموت، والعدد لا يذوق موتا. يعني إذا كان عندما قلنا كل نفس زائقة الموت، يعني إذا قلنا أن الموت هو عدم فكيف يذوقه؟ والعدم لا يذوقه موت، لذلك يروجه فيذوقه. لا يعني عدم هو عدم شيء يلحقه شيء عدم. لا وقيل فلا وقيل وقيل إنه عدم الحياة فيكون تقابلهما تقابل العدم والملكة. وأما الصبر أقرب من وهذا بناء على أن الموت أمر عدمي، وقد يؤخذ ذلك من قوله تعالى وكنتم أمواتا. قال الإمام ابن عرفة فيه دليل على أن الموت أمر عدمي، فإنه أخبر عنهم أنهم كانوا مستقلين بالموت حالة كونهم عدم صرفا، والوجود لا يجامع العدم على المجهول، وإنما يجامع وجودا مثله. وأما الصدم فغيبة موجود ما عن سمعه، ويكون بوجود آخر تقوم بالأصم، يعني بوجود علة هي سبب ماذا؟ عدم سمعه صامي، يعني علة آخر. يعني إذا كان يعني أصم يعني أصابته آفته، تعالى الله عن ذلك. كما أن العمى آفة ومعنى يقوم بالأعمى أو عدم البصر عما من شأنه البصر. نعم. فالتقابل بينهما إما تقابل البصر، يعني الراجع هو تقابل العدم والملك بين البصر والعمى أو بين السمع والصمت، هذا الراجع. لأن العمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يسمع، لأنه قابل للسمع يعني بالقوة لا بالسمع، فانتفت عنه الملكة وحققناه سابقا. ارجع له في الدروس في مثل الدروس التقابل أو المتقابل فكان تكلمنا فيه ولا لا؟ نعم. فالتقابل بينهما إما تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة. الأصل يعني يكون في سهولة كبيرة في قراءة هذه المصطلحات الآن بالنسبة للي كانوا يحضروا، يعني بالعكس يعني يكون سهل جدا بالنسبة إليه. ومثل هذا يقال في البكر الذي هو رد الكلام، وهذا إما تقابل الطين أو تقابل العدم والملكة، يعني الكلام هو يعني البكر هو عدم الكلام عما من شأنه أن يتكلم، يعني المحل قابل للكلام. واضح. تخلف ذلك، تلك الملكة تخلف، فالكلام ملكة والسمع ملكة والبصر ملكة، هذا الراجح، هذا هو الراجح. وكذا ما في معناه من كون كلامه حرفا أو صوتا. فإن قلت ظاهر كلامي على ما ذكرت، يعني عندما قلنا يستحيل عليه البكر من صفة الكلام، يستحيل أن يكون كلامه حرفا أو صوتا. فإن قلت ظاهر كلامي على ما ذكرنا من النفس والذكر، وصرح به الصغرى أن لكل صفة من الواجبات ضد يقصه من المستحيلات، بحيث لا يكون ضدا لغيرها. وليس كذلك، فإن الموت مثلا يضاد الحياة ويضاد العلم ويضاد، يعني هنا التغيير أنه كل صفة لها مقابل ضد مستحيل عنه تبارك وتعالى. لا، الأمر ليس كذلك. فمثلا عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الموت، هذا الموت هو يقابل ماذا؟ الحياة. لهذه كذلك يعني ويضاد العلم الموت، لا يضاد فقط الحياة، الميت لا يكون عالما ولا يكون قادرا ولا يكون مريضا. نعم أم لا؟ فالموت يضاد الحياة بالأساس ابتداء، ويضاد العلم ويضاد القدرة والإرادة. نعم. فإن الموت مثلا يضاد الحياة الحياة ويضاد العلم ويضاد الإرادة ويضاد القدرة كما أن الجهل يضاد العلم. وبرهن بذلك أنه فاعل بالاختيار، وإن لم نقل كذلك يكون هو يعني جاهلا. لماذا؟ لأن الفاعل بالاختيار يكون قاصدا للفعل، وإذا كان قاصدا للفعل يكون عالما به، فأثبتنا بذلك العلم. طيب إذا كان جاهلا لا يكون عالما ولا يكون قاصدا ولا يكون مريدا ولا يكون حيا، لأن الحياة ما هو في فتوى هي من المصححات، صححات المال والإدراك. نعم. كما أن الجهل يضاد العلم ويضاد الإرادة، لأن الحب إلى الشيء من دون شعور به مقام، وكذا الذهول والغفلة يضادان العلم والإرادة، وكذا تقوم في طروق العدم يضاد البقاء ويضاد القدم، والوجود يضاد القدم والمخالفة. كل مربوط ببعض، هذا يعني كثيرا تكلمنا فيه حتى يستقر في أذهاننا. نعم. قلت لعله اعتبر في ذلك النوبة، فإن المولى وإن كان يضاد الصفات المذكورة فلا يخالف النوبة إلا ضد لغير الحياة، كما أن الجهل وإن كان يضاد الإرادة فلا يخالف إلا ضد لغير العلم، فانظره هل يضطرد أم لا. فإن اضطرد فالشيخ ترك السبيل الأقرب الأوضح في الصدارة، يعني المقابل الأول سلك هذا المكان، وبعض من الكتب هكذا العلم يقابله الجهل، الإرادة يقابلها إرادة يقابلها الكراهة، القدرة يقابلها العجز، الحياة يقابله السمع يقابله البصر يقابله الكلام يقابله، ولم يأتي بغيرها. إما يعني أن اللغة تقتضي ذلك، لكن في علم الكلام يعني اللغة ليست هي يعني معقدونها، لكن المعقول هو يعني هو الأليق بالاحترام وبالاتباع فيها. فالأحدق والأنسب أن يحمي كل هذا مبين مقدمات ذلك، لأن كل شيء له اتصال بالآخر وهو برهان على شيء آخر، مثل ما بينا في أنه فاعل الاختيار هي برهان على ماذا؟ على ثبوت العلم له. نعم. قلت لعله اعتبر في ذلك اللغة فإن الموت أين عليه؟ تقول إلى سلح فصل فيما يجوز في حق الله تعالى. ولما كان الجائز في حقه كالمركب إذ هو صحة الوجود والعدم وما قبله من الواجب والمستحيل كالبسيط قدماهما وأخره فقال ويجوز. لا نكره العبارة يعني أنت مكررة أظن حتى في أخرين في الشام عشان تدور على مزارع. عندنا أقسام العقلية ثلاثة: الواجب، الدخيل، الجهل. قال ولما كان الجهل في حقه كالمركب، معنى كالمركب مثلا ثانية معناها مركب، ما تعريف الممكن العقلي؟ هذه صورة هذا يحمل الدليل والعدم يعني في اجتمع الجائز طرفان، طرف الوجود وطرف المفهوم، هذا معنى التركيز المركب، مركب من الامرين من الوجود والعدم. واضح؟ فننتظر ان الواجب المستحيل كالبسيط، الواجب بسيط لماذا؟ لانه هو من جهه الثبوت ضروري للثبوت فيقبل الانتفاع، عدم الانتفاع ضرورة الثبوت والاتحاد، ضرورة الانتفاع عدم الثبوت. وقدم الواجب نزيد على الإضافة على السوفياني، قدم الواجب على المستحيل شرفي، هذا بسيط وهذا بسيط، ثم أخر الجائز، لذلك يؤخر أخر الجائز في التركيب لأنه مركب، والبسيط يقدم على المركب طبعا هذا هو تحليل العبارة. هنا عندنا في الترتيب واجب مختفين في أجل يبين على شو الترتيب هذا تعني. قال أنه الجائر مركب مركب من طرفين الوجود والعدم، وذلك قال هو إذ هو صحة الوجود والعدم لكن على سبيل التناول فهو مركب، معناه مركب، مفهومه مركب. طيب الواجب مفهومه بسيط لأنه من جهة ماذا؟ الوجود، والمستحيل من جهة العدم لأنه هو واجب العدم، والواجب هو واجب الثبوت يعني. وأنا تكمل عندي وقدم الواجب على المستحيل شرطي لأن الوجود أشرف من العدم. ويجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن سواء كان صالحا للعبد أو أصلحا كبعثة الرسل عليه. يعني هذا فيه رد على ماذا؟ على المعتزلة، وهذا المذهب الصلاح والأصلح. وإن شاء الله يعني هناك الآن كده من الكتاب شو يحدث أو في العادة و... يعني هذا مبحث كبير ففي تحقيقات وأصول مسائل، لكن الأصل الكبير أن الله لا يجب عليه فعل شيء، لا يجب عليه فعل. المعتزلة رأوا خلافها قالوا أنه يجب عليه، يجب عليه الصلاة والأصلح، يعني يجب عليه الصلاح للإنسان والأصلح له. ولذلك الإمام لقد رد على هذا بمثال قال وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلامهم الأبطال فما ذنب الأبطال يؤلمون ويمرضون ويموتون ويتعذبون ويقطعون، هذا الصلاح بالنسبة إليه وشبهها فحاضر المحال. نعم فلا يجب عليه شيء تبارك وتعالى. هذا يعني بنى على اصل عند المعتزلة. المعتزلة الاصول خمسة منها هذا الصلاح والاصلح وكلها ترجع الى مسألة التحسين والتقبيح العقليين والخلاف الجذري بيننا وبينه. نعم هذا يحتاج الى مبحث كبير جدا. يعني انا بالنسبة في هذا المبحث يعني انا اشتغلت فيه جيدا يعني في الدراسة لانه دقيق. لا. سواء كان صالحا للعبد او اصلح كبعثة الرسل عليه السلام والثواب للمطيع والعقاب للعاصي خلافا لمن يجيدها. لذلك نحن في اقسام الحكم العقلي نقول ان كتابة الصالح هي جائزة ليس واجبا وتأثيم العاصي جائز ودخول العاصي الى الجنة جائز ووجب ان الشرع اخبرنا ان العاصي يأثم لكن لا يجب عليه. نعم او تركه خلافا لمن يقوم باستحالته والضمير في قوله او تركه عائد الى فعل المنكر ويحتمل عوده على تركه وانما عطف بأو اشاره الى ان الجائز الفاعل فقط أو الترك فقط لا هما لأنه مستحيل. أنا اجتماعهم بالغيب فهمنا؟ أو يعني الأول التحسين للتحسين أي إما الموجود أو عدم الاجتماع معنا إذا هم معنا مستحيل معهم واضح. الآن الإمام الشكسياني سيتوسع في مسألة البراهين مقدمات عقيدة التي أخذت منها يعني قصة الواتر بالنسبة إليكم الآن ما سيذكره من تحصيل الحق يعني هذا لكذاني على حسب ما قريته ولكم فوق هذا زيادة وزيادة وزيادة واضح. الآن سيذكر البراهين كلها مقدمة. نعم نرجع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.